بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في مباحث تعليق الطلاق، وقد تكلمنا في الدرسين الماضيين على موضوعين من مواضيع التعليق. الموضوع الأول موضوع التعليق بالزمان، والموضوع الثاني موضوع التعليق بالحمل. وسنتكلم اليوم على الطلاق مع الإشارة أو ما كان في معناها مع بعض صور التعليق الأخرى، لنختتم بهذا مباحث الطلاق إن شاء الله. فلو قال رجل لزوجته أنت طالق، ومع قوله لها أنت طالق أشار بأصبعين من أصابعه أو بثلاث، ولكنه لم يقل هكذا، وإنما قال لها أنت طالق ورفع أصبعين من أصابعه ولم يتلفظ بكلمة سوى هذا، فلا يقع عليها إلا طلقة واحدة، لأن الإشارة إذا لم يكن معها لفظ لا تدل على شيء، لأننا لا نعلم من أنه أشار بأصبعيه يريد بذلك أن يوقع عليها طلقتين، أم أنه أشار بأصبعيه هكذا كإشارة مجردة كما يشير الإنسان حينما يتكلم، ولذلك لم يوقع عليها إلا المتيقن وهو ما تلفظ به. إلا أنه إذا نوى، قال لها أنت طالق وأشار بأصبعيه ونوى بقلبه أنه يريد إيقاع طلقتين على المرأة وصرح بهذه النية بعد ذلك، فإننا نوقع عليها طلقتين. فإذا إذا قال لها أنت طالق وأشار بأصبعي، الإشارة وحدها ما تكون سببا بتعدد الطلقات على المرأة، وإنما يتعدد الطلاق عليها إذا اقترن مع هذه الإشارة نية، فالنية هي التي عددت الطلاق وليست الإشارة. أما لو قال لزوجته أنت طالق وأشار بأصبعيه أو بثلاثة أصابع وقال هكذا أنت طالق هكذا وأشار بأصبعيه أو بأصابعه الثلاث ومع الإشارة قال هكذا، يعني أنت طالق ثنتين أو ثلاث، فكأنه قال هذا، يعني حينما أشار بأصبعيه وقال هكذا كأنه قال أنت طالق تلقتين، وإذا أشار بثلاثة أصابع وقال أنت طالق هكذا كأنه قال لها أنت طالق ثلاثا. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا في المرة الأولى، وأشار بأصابعه العشر، أي أن الشهر يكون ثلاثين يوما، هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات بيديه. ثم قال في المرة الثانية والشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض إحدى أصابعه، يعني الشهر يكون ثلاثين يوما ويكون تسعة وعشرين يوما. فحينما قال هكذا دل على أنه يريد بما يشير به من أصابعه العدد. فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق هكذا وأشار بأصبعين من أصابعه فإنه يقع عليها طلقتان، وإذا أشار بثلاثة أصابع فإنه يقع عليها ثلاث طلقات، وإذا أشار بإصبع واحد فإنه يقع عليها طلقة واحدة. فإذا قال بعد أن أشار بأصابعه الثلاث أشار بأصابعه الثلاث وطوى ثنتين، قال أنت طالق هكذا، أشار فرد أصابعه الثلاث وطوى أصبعين كما لو طوى مثلا الخنصر والإبهام ورفع الأصابع الثلاثة، وقال أنت طالق هكذا، نقول لو وقع عليك ثلاث طلقات، قال لا أنا لا أريد بعدد الطلاق، يعني لا أريد أن أعدد الطلاق بعدد الأصابع المبسوطة، وإنما أريد أن أعدد الطلاق بعدد الأصابع المقبوضة، أنت طالق هكذا أريد أن أوقع طلقتين بعدد الأصابع المقبوضة. طبعا هذا خلاف الظاهر، عادة يشير الإنسان إلى ما يريد بأصابعه المبسوطة، ولكن هذا أيضا محتمل، يعني هذا متعارف عليه، لكنه إذا نوى غيره نقول له أنت ما تقصد هذا؟ ما يجوز لنا هذا. قال فإن قصد هذا فنصدق ولكن بيمينه، لأنه خلاف الظاهر. الظاهر أن الإنسان يشير بالأصابع المفقودة إلى المراد، والمقبوضة لا يريد بها شيئا. فإذا عكس هذا الظاهر لا مانع، قد يريد الإنسان هذا وقد يفعله، ولكننا ما نصدقه إلا بيمينه. فإذا أقسم أنه أراد بالعدد، يعني أراد أن يقع عددا من الطلاق بعدد الأصابع المقبوضة، لا مانع من هذا، نصدقه بيمينه. من الفروع الفقهية التي ذكرها الإمام ابن الحداد، وهو من كبار أصحابنا الشافعيين أصحاب الوجوه في المذهب المشهورين، صاحب كتاب الفروع، فرع مهم من الناحية الفقهية كموضوع علمي ندرسه اليوم، وإن كان لا يوجد له أثر لأنه متعلق بالعبيد، وأنا ذكرت لكم أكثر من مرة نحن ندرس هذا اليوم كدراسة علمية، وإن كانت لا تطبق في الواقع لأنه لا يوجد اليوم عبيد، ولكن لا مانع من ذكره. لو قال عبد لزوجته، نحن نعلم أن العبد له طلقتان والحر له ثلاث طلقات، فإذا قال العبد لزوجته وهو عبد قم إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين، أي أنه استغرق عدد الطلاق الذي يجوز له. وفي نفس الوقت قال السيد لعبده إذا مت فأنت حر، فالعبد قال لزوجته إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين، والسيد قال لعبده إذا مت فأنت حر، كأنه جعله مدبرا. فمات السيد قطعا المرأة تطلق طلقتين، لأنه علق طلاقها أو علق عدد الطلاق عليها بموت السيد وقد مات. ولكن لو أجرينا عليه أحكام الرق ما يحق له أن يراجع زوجته، لأنها بانت والعبد لا يملك إلا طلقتين، ولكنه بموت السيد صار حرا، والحر يملك ثلاثة تطليقات، فماذا نعمل في هذه الحالة؟ قال بموت السيد اجتمع أمران: وقوع ما علق العبد عليه وهو طلاق المرأة تطليقتين في موته وصار حرا، ولا يمكن أن نقدم أحدهما على الآخر، كلاهما وقع دفعة واحدة، العلة واحدة وعلل بها حكمان: حرية العبد وإيقاع الطلاق على زوجته. ما نستطيع أن نقدم أحدهما على الآخر، ما نستطيع أن نقول إن الطلاق وقع أولا فاستوفى الرجل عدد طلقاته، ولا نستطيع أن نقول إن الرفق وقع أولا فبقيت له طلقة، وقعا معا في لحظة واحدة بموت السيد. وبما أن الأمر كذلك إن الشارع يتشوف دائما إلى عتاق الرقيق، كما هي القاعدة المضطردة في الفقه الإسلامي في كل أبواب الفقه. قال وبناء على ذلك فإننا نعتبر أن الرجل حر، وبناء على ذلك يحق له أن يراجع زوجته فيما لو أراد مراجعتها إذا لم تكن قد انتهت عدتها بالضوابط المعروفة في الرجعة. إذا وقعا معا يغلب جانب الحرية على جانب الرق، ولا سيما أنه قطعا الآن حر ولا يقدم أحدهما على الآخر. ما الذي نعمل في هذه الحالة؟ الشارع دائما يتطلع إلى عتاق الرقيق وإلى حريتهم، فغلبنا جانب الحرية على جانب الرق. من الصور التي يقع بها الاشتباه كقبض أصبعيه والإشارة بثلاثة أصابع: لو نادى الرجل إحدى زوجتين، عنده زوجتان، فنادى إحدى زوجتين فأجابته الأخرى، ونادى المرأة الفلانية فأجابته امرأة أخرى من نسائه، قالت له نعم ماذا تريد؟ فقال لها وهو يظنها أنها التي ناداها، قالها أنت طالق، ونادى زينب فأجابته فاطمة ويظن أن التي أجابته زينب بناء على أنه ناداها، قالت له نعم ماذا تريد؟ قالها أنت طالق. جزم الفقهاء لأن المناداة لا تطلق، لأنه ما أوقع عليها طلاقا، المناداة ما تطلق، ما أوقع عليها طلاقا، ولكن هل يقع الطلاق على التي أجابت؟ قال نعم يقع الطلاق عليها في الأصح، لأنه خاطبها بالطلاق، تكلمت له وخاطبها قالها أنت طالق، وهو وإن كان يظنها التي ناداها إلا أن هذا الظن لا يؤثر لأن الخطاب أقوى من الظن. قالت له ماذا تريد؟ قالها أنت طالق. وأما إذا علمها يقينا ليس ظنا، يعني علم يقينا أن التي أجابت ليست هي التي ناداها، قال يا زينب، فأجابته فاطمة، قالت له نعم ماذا تريد؟ فقال لها أنت طالق، وهو يعلم أنها فاطمة. قال فإن قصد طلاقها طلقت فقط، لأنه الآن يعلمها، ما عاد الأمر مظنونا مثل الصورة الأولى. إذا عرفها أن التي أجابت هي ليست هي التي ناداها وأوقع الطلاق عليها فإنه يقع الطلاق عليها. وإذا أجابت المرأة وعلم أنها ليست التي ناداها وقال أنت طالق ومراده التي ناداها فإنها أيضا تطلق في هذه الحالة بناء على نيته، ولم يوجه الخطاب إلى التي أجابته بعد ندائه لها. من صور التعليق لو علق الطلاق على أمر يتكرر وقوعه، كما لو قال لزوجته إن أكلت رمانة فأنت طالق، وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق، فأكلت رمانة كاملة، قال إن أكلت رمانة فأنت طالق، وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق، فأكلت رمانة كاملة، قال يقع عليها طلقتان، طلقة لأنها أكلت رمانة وطلقة لأنها أكلت نصفا، قطعا أكلت نصفا، فيقع عليها طلقة لأكلها النصف ويقع عليها طلقة لأنها أكلت رمانة. هذا إذا لم يعلق الكلام بكلما، لكنه لو قال لها كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق، وكلما أكلت رمانة فأنت طالق، فأكلت رمانة فإنها تطلق ثلاث تطليقات، تطلق تطليقة بأكلها للرمانة وتطلق تطليقتين بأكلها للنصفين، فيقع عليها ثلاث تطليقات. نعم، يوجد عندنا مسألة الآن هي مسألة الحديث بالطلاق، وهي مسألة أخرى غير مسائل الطلاق. الحديث بالطلاق أن يقول الإنسان كلاما يريد به الحث على شيء أو المنع من شيء أو يريد به تحقيق خبر، هذا يقال له حلف. الحلف قد يكون بالطلاق وقد يكون بغير الطلاق. الحلف بغير الطلاق سيأتي معنا مباحثه، وأما الحلف بالطلاق بناء على هذا الذي ذكرنا أن يقول الرجل لزوجته إذا حلفت بطلاق فأنت طالق، إذا حلفت بطلاق فأنت طالق، علق طلاقها على أن يحلف بالطلاق، فلو قال لها في المستقبل أنت طالق تقع عليها طلقة لأنه ما حلف بالطلاق. الحلف ما يكون فيه الحث على شيء أو المنع من شيء أو تحقق خبر، قال إن حلفت بالطلاق فأنت طالق، ثم قال لها في المستقبل أنت طالق تقع عليها طلقة واحدة. لكنه لو قال لها في المستقبل إن لم تخرجي من الدار فأنت طالق، الآن يحثها على الخروج، أو قال لها إن خرجت من الدار فأنت طالق، يمنعها الآن من الخروج، أو قال إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق، يريد أن يحقق الخبر الذي أخبر به أو الكلام الذي قال. ففي هذه الحالة يقع عليها الطلاق لأنه حلف بالطلاق، قال لزوجتي إن حلفت بالطلاق فأنت طالق، ثم قال لها إن لم تخرجي من الدار فأنت طالق، يريد حثها على الخروج وحلف الآن بالطلاق، حثها على أمر من الأمور، وقع عليها فورا طلقة لأنه علق وقوع الطلاق في المرة الأولى على حلف، والآن صار حالفا بحثه لها على الخروج أو بمنعها من الخروج، كان قال إن خرجت فأنت طالق أو أراد تحقيق خبر، وقع الطلاق فورا. قال وإذا خرجت من الدار أو لم تخرج أو تحققت الصفة الأخرى، قال إن خرجت من الدار فأنت طالق، فخرجت وقعت عليها طلقة أخرى. الطلقة الأولى وقعت عليها لأنه حلف وعلق وقوع الطلاق عليها بالحلف، والطلقة الثانية وقعت لأنها وجدت الصفة التي علق الطلاق عليها فيقع عليها طلقتها. لكنه لو قال لها إذا طلعت الشمس أو إذا جاء الحجاج فأنت طالق، قال ما يقع عليها إلا طلاق واحد وهو الذي علق عليه الطلاق، لأنه ما حلف الآن وقال إن حلفت بالطلاق فأنت طالق، ثم قال لها إذا جاء زيد فأنت طالق أو إذا جاء الحجاج فأنت طالق أو إذا طلعت الشمس أو غربت فأنت طالق، علق على الأمر. طلعت الشمس طلقت الطلاق الثاني وهو الذي علقه على صفة، وأما الطلاق المعلق على الحلف ما يقع لأنه ما حلف، لأننا قلنا الحلف ما يكون فيه حث على فعل أمر أو حث على المنع أو تحقيق خبر، وهنا ما يوجد نوع من هذه الأنواع الثلاثة فلا يكون قد حلف، فيقع عليها الطلاق الذي علقه على صفة من الصفات. ولو قيل لرجل استخبارا، واحد يستخبره يستفهم منه، قيل له أطلقت زوجتك؟ كان قد سمع كلاما من هذا القبيل بين الناس، فقال أطلقت زوجتك؟ فقال نعم. قال هذا إقرار بالطلاق صريح يقع به الطلاق على الزوجة، لأن التقدير نعم طلقتها، إلا إذا قال بعد أن أقر بهذا الكلام، قلنا لو أنت الآن تعتبر زوجتك مطلقة لأنك أقررت بالطلاق، قال لا أنا أجبته بنعم ومرادي أنني كنت في الماضي قد طلقت الزوجة، مرادي بذلك أنني طلقتها في الماضي وراجعتها، فهو لما استفسرني أطلقت زوجتك قلت له نعم إخبار عن الماضي، قال هذا خلاف الظاهر، فالصورة التي ذكرناها قبل قليل هي ما لو أشار لأصابعه، قال وبناء على ذلك يصدق بيمينه، إلا إذا كان الأمر معروفا مشهورا، وهناك قرينة تدل على أنه حينما أجاب أراد الإخبار عن الماضي، نعم في هذه الحالة القرينة واضحة، أما إذا لم تكن هذه الملابسات واستفسر أطلقت زوجتك قال نعم، فالظاهر أنه أقر بطلاق ويريد إيقاعه على المرأة، فإذا قال أردت بذلك الماضي فإننا نصدقه بيمينه، فإذا حلف اليمين نعتبره كما قال. وليس من الضروري أن يكون طلاقه في المرة الأولى معروفا، لأنه قد يطلق زوجته ويعلق طلاقها على أمر ويتحقق هذا الأمر وتطلق المرأة ويراجعها فيما بينه وبين نفسه دون أن يشهد على هذا، قد يقع مثل هذا لأن الإشهاد عندنا مندوب، وليس من شروط الرجعة أن يكون الإرجاع أمام القاضي، فلو أن إنسانا طلق زوجته فيما بينه بلسانه قال لزوجته إنها طالق أو علق طلاقها على أمر ثم تحقق هذا الأمر وطلقت المرأة وراجعها هو أدرى بذلك، فإذا قال أنا حينما أجبت بنعم أردت بذلك ما كان قد وقع مني من طلاق يوما ما، فإننا نقبل هذا الكلام منه بيمينه لأنه أدرى في حقيقة ما أجر، ولكننا ما نقبله بدون يمين لأن الظاهر أنه أقر بإيقاع الطلاق عليها. وأما إذا قيل له هذا ليس استخبارا وإنما التماسا، قيل له أطلقت زوجتك؟ يعني كان اختصما رجلان أو كان أحدهما حكما أو كان في مناسبة من المناسبات يطلبون منه أن يطلق الزوجة وهو يتردد وبعد ذلك سكت، فقيل أطلقت زوجتك؟ يعني يلتمسون منه أن ينشئ الطلاق، أطلقت؟ يعني كأنهم قالوا له أتريد أن توقع الطلاق حتى ننتهي من هذه المشكلة؟ أطلقت زوجتك؟ فقال نعم، قال فهذا طلاق صريح لا يحتاج إلى نية، لأنهم سألوه هذا فقال نعم، أي أنني أقر بإيقاع الطلاق على زوجي أو أجيبكم لما التمستموه مني من إيقاع الطلاق على زوجتي، كأنه قال إنها طالق. آخر صور أو آخر فصل من فصول تعاليق الطلاق ذكر به الإمام النووي عددا من الصور التي يكون الطلاق فيها من قبيل الطلاق المعلق، من التي لا تندرج تحت الفصول السابقة لا بالزمان ولا بالحمل ولا بالإشارة أو ما شابه هذا، ولكنها من صور التعليق، وأنا قلت لكم إن كل الصور التي ذكرناها الآن إنما هي صور كلية يمكن للإنسان أن يستأنس بها ويقيس عليها غيرها من الصور التي لم نذكرها الآن، وإلا فصور تعليق الطلاق صور لا نهاية لها، وما يستطيع فقيه على وجه الأرض أن يضبطها، وكل ما يذكر إنما هو صور كلية يستأنس بها كالقواعد العامة. قال: لو علق الرجل طلاق زوجته بأكل رغيف أو رمانة، قال: إن أكلت الرغيف أو أكلت الرمانة فأنت طالق. قال: وبناء على ذلك ما تطلق إلا إذا أكلت الرغيف. طيب إذا أكلت الرغيف وتركت قطعة صغيرة منه هل تعتبر مطلقة؟ أو أكلت الرمانة كلها وتركت حبة واحدة هل تعتبر مطلقة أم لا تعتبر مطلقة؟ قال: هذا المتروك ننظر إليه، هل يسمى في العرف بقية من الرغيف أو بقية من الرمانة أم لا يسمى؟ قال: إذا كان لا يسمى كالفتاة المتناثر، هي تأكل سقط بعض القطع الصغيرة التي لا يمكنها أن تلتقطها وتأكلها، يقع الطلاق عليها لأنها تكون قد أكلت الرغيف. وإذا كان الباقي في العرف يقال له إنه بقية فإن الطلاق لا يقع لأنها ما أكلت الرغيف. إذا علق بأكل رغيف أو رمانة فبقي لبابة من الرغيف، أي بقية صغيرة. كلام الإمام النووي اللبابة ما يوضح المراد تماما، لأن الظاهر أنه يجب أن تبقى بقية، لكن الشراح بينوا هذا، قال: أما اللبابة التي لا تقع موقعا كفتات الخبز الذي يدق مدركه لا يظهر له أثر في بر ولا حنف، يعني في بر بحلف باليمين أو الحنف بها. نعم، ولهذا عبر عنه الإمام الرافعي في المحرر بعبارة أوضح، قال: فبقي كثرة، يعني قطعة من الخبز، عند ذلك لا يحنف لا يقع الطلاق. وأما إذا بقي فتات لا يمكن أن يدرك وفي العادة والعرف ما يسمى بقية فإن المرأة تطلق لأنها أكلت الرغيف كلها. هذه صورة من صور تعليق الطلاق. صورة أخرى: لو كان الرجل يأكل مع زوجته تمرا فأكل وألقيا النوى على الأرض، فقال لها بعد أن انتهيا من الأكل: إن لم تميزي نواك فأنت طالق. نواك يجب أن يكون مميزا عن النوى الذي أكلته أنا أو نوى التمر. ماذا تعمل في هذه الحالة؟ قال: هناك طريقة، قال: أن تفصل كل نواة عن الأخرى، فإذا ميزت كل نواة عن الأخرى فقد ميزت نواها من نواة فلا يقع الطلاق عليها لأن ميزت نواها عن نواة. إلا إذا كان مراده إن لم تميزي نواك، إن لم تجمعي نواك كله، فإنها في هذه الحالة يقع الطلاق عليها لأنه لا سبيل إلى أن تجمع نواة، إلا إذا كانت قد علقته وعلمته وميزته عند ذلك ما يقع الطلاق عليها بحال من الأحوال. ولو أكلا تمرا وخلطا نواهما فقال: إن لم تميزي نواك فأنت طالق، فجعلت كل نواة وحدها، لم يقع إلا أن يقصد تعيينا، أن تعيني نواك وتفصلي عن نوايا. هذه صورة ثانية من صور التعليق التي لا تندرج تحت الفصول السابقة. الصورة: كان بسمها تمرة فقال لها: إن بلعتيها فأنت طالق، وإن رميت التمرة فأنت طالق، وإن امسكتيها فأنت طالق، يعني إن امسكتها فهي طالق، وإن قذفتها فهي طالق، وإن ابتلعتها فهي طالق. قال: أيضا الأمر بسيط، إذا فورا بمجرد انتهائه من يمينه أكلت نصفها ورمت نصفها الآخر ما تطلق لأنها لا أكلتها ولا بلعتها ولا أمسكتها. ولكن المشكلة لو أنها ذهلت في هذه الحالة وصبرت بعد 5 دقائق فعلت هذا تطلق لأنها أمسكتها. فأنتم تستغربون من هذه الصور، هذه الصور فعلا هي غريبة، ولكن كما قلت لكم قد يقع مثل هذا. وكلكم تذكرون القصة التي تروى عن الرشيد أمير المؤمنين رحمه الله حينما قال لزوجته: إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق. وهذا شيء ما أحد يستطيع أن يضمنه له. فلما أتي بأبي يوسف رحمه الله قال له: يا أمير المؤمنين، أنت تخاف الله تعالى؟ أتخشى الله؟ تخاف الله؟ قال: نعم أخاف الله. فقال له: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ليست الجنة واحدة، وبناء ذلك ما تطلق الزوجة. بغض النظر عن كون هذه القصة صحيحة أو ليست بصحيحة، وإن كان قد ذكرها المؤرخون، فأنا ما أستسيغ أن تكون هذه القصة صحيحة، لأن الرشيد أكبر من أن يهزل مثل هذا الهزل مع زوجته. يعني أقول هذا الكلام لذلك يستدعي القضاة بالرشيد، لم يكن رجلا جاهلا، لم يكن رجلا أميا، كان إماما عالما، وكان يناظر كبار علماء الأمة، وكذلك ابنه المأمون كان يناظر كبار علماء المسلمين ويتكلم معهم. ما أريد أن أقول إنه أعلم من فحول علماء هذه الأمة، لكنه ما كان جاهلا، ما كان جاهلا، فأنا أستبعد عليه مثل هذا العدد. وكثير من القصص الذي ذكر عن الرشيد رحمه الله تعالى قصص مختلف. هارون الرشيد وصل يعني حاله أو وصل أمره طبعا بناء على وضع المسلمين العام لدرجة أنه صارت تحاك حوله الأساطير. رجل كل الكرة الأرضية مما يعرفه الناس في ذلك الوقت كانت تحت سلطانه، ما كان يحكم أمريكا وحدها أو روسيا وحدها أو الصين وحدها كما يحكم بعض الناس اليوم، لا، كانت كل الكرة الأرضية تحت سلطانه، يأمر وينهى كل بقعة من البقاع التي علم الناس في ذلك الوقت أنها موجودة. وكان عنده من يعني من إمكانية التصرف في الأملاك والأموال وغير ذلك ما يجعل الشعراء وأصحاب القصص الخيالية يحكون كثيرا من القصص والأساطير حوله. ولو فتحتم قصص ألف ليلة وليلة تجدون في هذه القصص عدد من القصص عن الرشيد. فعلا الحياة كانت كأساطير، يعني هذا الواقع لولا أنه كان واقعا هو شبه أسطورة، لأنه ما حدث في الدنيا أن إنسانا ملك ما ملكه الرشيد، ما حدث نهائي لا في الماضي ولا في الحاضر. ولذلك يعني يحق للناس، ما نقول يحق لهم شرعا، شرعا كذب حرام ما يجوز هذا، لكن يعني كطبيعة البشر الإنسان يؤخذ بمثل هذه المظاهر فيحوك حولها القصص والأساطير ويعيش الخيالات. فقالوا عن الرشيد أشياء كثيرة، ومعظم هذه الأشياء التي قالوها كذب، وخاصة الأمور التي فيها مجون وفيها خلاعة وفيها شرب خمر وغير ذلك، هذه كلها كذب. فقد كان الرشيد رحمه الله تعالى يحج عاما ويغزو عاما، والرشيد من هو ما يحتاج إلى تزكية وإلى مديح ربما كانت له في حياته كما للملوك الآخرين، هذا يقينا كان موجودا، ولكن ما كان هذا الذي أقحمه صاحب الأغاني أبو الفرج الأصبهاني في كتابه الأغاني، هذه كلها أكاذيب، وكان شيعيا متهما ساقها في كتابه كذبا وبطلانا من أجل تشويه حياة هارون الرشيد، وكذلك فعل غيره ممن تابعه أو ممن سن أو سار على طريقته في الكذب على الرشيد أو من أصحاب الأساطير والأقاصيص والخيالات الباطلة. نعم، فهذه القصة تروى عن الرشيد وأنا أستبعد وقوعها، يعني ما أظن أن الرشيد يصل به العبث لدرجة أن يقول لزوجتي إن لم نكن من أصحاب الجنة فأنت طالق، يعني هذا شيء ما يقوله الرشيد ولا غير الرشيد، ما يقوله واحد من عامة البشر أو من جهلة الناس على وجه أن يقوله رجل كان إماما عالما فاضلا في كل جانب من جوانب العلم إلى جانب الزعامة السياسية التي كان قد تقلدها. فالذي أقصد أن هذه الصور قد تقع يتفنن الناس في إيقاع الطلاق على زوجاتهم. نعم، صورة رابعة ذكرها، قال لو اتهمها بسرقة مال وأتى بها ليستقرها فقالها إن لم تصدقيني فأنت طالق، اصدقيني الخبر. فقالت له فورا سرقت ما سرقت، صدقته، يعني في أحد الأمرين قطعا، هي قطعا في إحدى الصفتين، إما أنها سرقت أو ما سرقت، فقالت له سرقت ما سرقت، صدقته الخبر. قال بناء على ذلك لا تطلق. صورة خامسة، هذه الصور يعني يتعلم الإنسان بها كيف يكون المخرج من الطلاق فيما لو وقع على هذه الشاكلة. صورة خامسة، لو قال إن لم تخبريني بعدد حد هذه الرمانة قبل كسرها فأنت طالق، كيف ستخبره بعددها؟ قال إن كان مراده أن تخبره بالعدد اليقيني لحب الرمانة عند ذلك يتوقف الأمر على عددها، فإن خرجت كما قالت لم تطلق وإلا فهي طالق. وأما إذا كان مراده أن تذكر له هذا العدد، يعني أن يجري على لسانها عدد حب الرمانة، قال له مخلص، وهو أن تذكر عددا لا تقل الرمانة عنه، تقول فيها 50، فيها 51، فيها 52، فيها 53، فيها 60، فيها 70، وكل مرة تزيد واحدة واحدة واحدة واحدة إلى أن تصل لعدد يقينا الرمانة ما تزيد عليه، تقول له فيها 2001، 2002، 2003، مثلا 3000، ما تزيد الرمانة عن 3000 ولا 1000 حبة حتى، مثلا أضرب مثال يعني، فنعلم يقينا ما تزيد عن هذا العدد ولا تنقص عن هذا العدد، فهي لا بد أنه جرى على لسانها عدد حبات الرمانة، وبناء على ذلك ما تطلق. وقال إن لم تخبريني بعدد حباتها، وهي أخبرت جرى على لسانها عدد الحبات كالصورة السابقة، إن لم تصدقيني الكلام. فقالت لو سرقت ما سرقت، جرى على لسانها الصدق، صدقته، لأن جرى على لسانها صورة من الصورتين اللتين تتصف بهما، وهنا جرى على لسانها قطعا عدد حبات هذه الرمانة، فتذكر أولا عددا لا تقل الرمانة عنه، ما في رمانة في الدنيا تقل عن 50 حبة، لا يمكن، جدلا نفرض أنه كان عددها 10، تذكر 10، ثم تزيد واحدة واحدة إلى أن تصل لعدد لا يتصور أن يزيد عدد حبات الرمان عليه. الرمانة مهما كبرت لابد أن يكون لها عدد محصور. ولو قال لثلاث من نسائه من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة فهي طالق، فقالت له إحداهن 17 ركعة، وقالت له الثانية 15 ركعة، وقالت له الثالثة 11 ركعة، الأولى تقصد في الأيام العادية ما تطلق، والثانية تقصد يوم الجمعة لأن صلاة الجمعة ركعتين ما تطلق، والثالثة التي قالت 11 ركعة تريد بالنسبة للمسافر، قال ما تطلق واحدة منهن وإن كانت الأعداد مختلفة. ولو قال لزوجته أنت طالق إلى حين أو إلى زمان أو بعد حين، قال فإنها تطلق ببطي لحظة، وإلى هنا تكون بمعنى بعد، إلى حين يعني بعد حين، تطلق المرأة بمرور لحظة واحدة. ولو قال لها صورة ثامنة من صور التعليق، قال لها إن رأيت زيدا أو لمسته أو قذفته فأنت طالق، قال تطلق إذا رأته أو لمسته أو قذفته حيا أو ميتا، لأنها لو رأته حيا رؤية تتعلق بالحي والميت، واللمس تتعلق بالحي والميت، والقذف يتعلق بالحي والميت. هذه الصورة تظهر في صورة أخرى، لو قال لها إن ضربت زيدا فأنت طالق، متى يقال إنها ضربته؟ إن علق على الرؤية، مجرد الرؤية تطلق حيا أو ميتا. أما الضرب قال لو ضربته ميتا ما تطلق، لأن الضرب ما يقال إنه ضرب إلا إذا كان معه ألم، والميت لا يتألم. وثانيا لو علق على الضرب فلمسته لمسا ما تطلق لأنها ما ضربته، أو عضته عضا ما تطلق لأنها ما ضربته، أو قطعت شعره ما تطلق لأنها ما ضربته. فبالصورة الثانية ظهر معنى الصورة الأولى، الصورة الأولى قال لها إن رأيت زيدا أو لمست زيدا أو قذفت زيدا فأنت طالق، فيتناوله حيا وميتا بأي نوع من أنواع الرؤية، لكن ضرب لا، لأنه ما يسمى ضربا إلا إذا كان معه ألم، ولذلك لو لمسته أو ضربته ضربا خفيفا بحيث لا يصل منه ألم أو ما يكون بسببه ألم ما يسمى ضربا. ولو خاطبته المكروه، قالت له يا سفيه يا خسيس، امرأة سيئة الخلق قالت لزوجها هذا، فقال لها إن كنت كذاك، خطاب المؤنثة، فأنت طالق. قوله لا إن كنت كذاك يحتمل احتمالين، الاحتمال الأول أنه يريد مكافأتها، فدام قلت لي يا خسيس أنت طالق، يعني كافأها عاقبها على قولها هذا فهي تطلق فورا. وأما إن كان مراده أن يقول إن كنت أنا كما إن كنت خسيسا فعلا فأنت طالق، فعند ذلك ننظر هل هو خسيس أو ليس بخسيس، هل هو سفي أو ليس بسفي، فإن كان كذلك طلقت وإلا فلا تطلق. ولذلك لا بد لنا أن نعرف معنى السفه. السفه هو الحالة التي يكون عليها الإنسان لا يستطيع معها التصرف بملكه، يعني يحجر على السفيه التصرف بالملك. قال والسفه منافي إطلاق التصرف، يعني يقال إنه سفيه إذا كان بحالة من الحالات التي يمنع معها من التصرف في ملكه. هذا هو الضابط الشرعي للسفه. لكن الإمام الأزرق رحمه الله تعالى قال والعرف في زماننا جار، يعني على تفسير السفة كيف يفسر السفة، قال العرف جار في زماننا بأنه ذو اللسان الفاحش المواجه بما يبتحي منه غالب الناس. هذا هو السفي، وربما كان في عصرنا هذا اليوم هذا المعنى. نقول الإنسان إنه سفي لا لأنه ممنوع من التصرف في ماله، يتصرف في ماله ولكنه يتكلم كلاما فاحشا بذيئا يستحي منه الناس نسميه سفيها. الإمام الأزرعي رحمه الله تعالى قال المفترض أن نفسر هذه الكلمة تفسيرا عرفيا، ما ننظر إلى التفسير الشرعي للسفة متى يكون الإنسان سفيا ومتى يكون رشيدا. إلا أن الشراح لم يرتضوا من الإمام الأزرعي هذا التفسير، وقال التفسير الحق ما قاله النووي. وأنا أرى والله أعلم، والله أعلم أن ما قاله النووي حق لا خلاف فيه، وهذا يمكن تطبيقه على الفقيه الذي يقول هذه الكلمة ويدري معناها. ولكن الرجل العامية الذي ما درس الفقه وقال لزوجته إن كنت سفيها وهو لا يعرف للسفه معنى سوى هذا المعنى، وهو السفيه الذي يجري على لسانه من الألفاظ المستقبحة أو التي يستحيا منها، ما يعرف غير هذا المعنى. فالوجه كما قاله الإمام الأزرعي رحمه الله تعالى، ومثل هذا ما ذكرناه قبل فترة في الدرس الماضي عن الإمام النووي عن الرجل الذي يعلق الطلاق بقوله أن خرجت الدار فأنت طالق وأن لم تخرجي فأنت طالق. الإمام الرافعي ما ميز، ولكن النووي قال إذا كان الرجل نحويا فإننا نوقع الطلاق عليه فورا، يعني لأن خرجت أنت طالق، لأن لم تخرجي فأنت طالق، يعني كأنه قالها أنت طالق. وأما إذا لم يكن نحويا قال علقناه على الخروج، لأن العامي يذكر أن ويريد بها إن، ما يميز بين اللفظتين. وكذلك هنا يجب علينا أن نميز بين الفقيه أو العارف بمواقع الكلام الفقهي، يميز يعني يعرف أن السفيه هو الذي بلغ غير رشيد أو لم يبلغ أو كان محجورا عليه في تصرفه. نعم هذا يعامل كما يقول الإمام النووي. وأما الذي لا يعرف فالوجه والله أعلم، والله أعلم كما قال الإمام الأزرعي رحمه الله تعالى، لأن الناس العامة في هذا العصر ما يعرفون أبدا، معظمهم بالمية 99% من البشر ما يعرفون ما معنى السفيه الشرعي. من هو السفيه شرعا؟ يعني ربما لو سألنا كثيرا من طلاب العلم من هو السفيه شرعا ربما لا يستطيع أن يجيب. فهو قطعا قال كلمة إن لم أكن سفيها وأراد بها المعنى الذي يتبادل إلى أذهان الناس، ويجب أن يحاسب على هذا والله أعلم. ومن هو الخسيس؟ قال الخسيس من باع دينه بدنياه، وأما أخس الأخساء من باع آخرته بدنيا غيره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطلاق، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.